الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة يسن من أعلاها، يعني يسن له أن يدخل من أعلاها، يعني من الحجون. الحجون وهو ما يسمى بكداء، وأن يكون خروجه من أسفلها وهو كداء. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء وخرج من الثنية السفلى. وهذا في دخوله ليدخل مشرفا عليها، فيكون ذلك أعظم في نفسه. إذا جاء من المكان المرتفع إلى مكة ينظر إليها فيعظم الأمر في قلبه، وإذا خرج خرج من أسفلها كالسنة في العيد، ليكون دخوله من طريق وليكون خروجه من طريق آخر. ولم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا بل قصده، بدليل أن كداء ليست في طريقه، فدخل منها وكانت جورا عن طريقه. والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن أن يكون دخوله للمسجد من باب بني شيبة، لما جاء في الطبراني في الأوسط أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد من باب بني شيبة وهو قريب من باب السلام، وهو حديث حسن بشواهده. لكن هنا نقول إن الأقرب أنه من باب الاتفاق، لأن هذا الباب لا يتميز عن غيره من الأبواب. فلما دخل من أعلاها عليه الصلاة والسلام صادف باب بني شيبة، فهذا هو الذي يظهر أنه من باب الاتفاق. الاتفاق كما يعبر عنه العامة بالمصادفة، يعني من غير قصد. أما دخوله من أعلاها فإنه بقصد. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. فقد جاء في البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من عظمه وشرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا وبرا. لكن هذا الحديث إسناده منقطع، ولذا قال الإمام الشافعي: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، لا أستحبه ولا أكرهه. وهذا كما قال البيهقي لعله لانقطاع هذا الحديث. إذا رفع اليدين وهذا الذكر إن قاله فلا بأس، لكن لا نقول إنه سنة لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام على جهة يعتمد عليه فيها. إذن هو حديث إسناده منقطع. قال: ثم لكن جاء عن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي بإسناد صحيح أنه كان إذا دخل البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويستحب أن يكون دخوله كسائر المساجد برجله اليمنى، وأن يقول ما ورد في دخول المسجد. قال: ثم يطوف مطبعا. الاطباع معروف، وهو أن يبرز منكبه الأيمن ويغطي الأيسر. فقد جاء عند الخمسة إلا النسائي عن أبي يعلى، عن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت مطبعا ببرد أخضر، طاف بالبيت مطبعا ببرد أخضر. وهذا فيه أنه لا يكره أن يلبس شيئا آخر سوى البياض، كأن يلبس بردا أخضر أو غيره. إذن الاطباع يستحب في الطواف، يعني في الطواف الأول عند قدومه أو عند عمرته، عند قدومه يعني في طواف القدوم أو في طواف العمرة، يطبع فيكشف منكبه الأيمن، فإذا انتهى من الطواف حله وأعاد الرداء إلى أصله فيغطي المنكبين. ولذا الإمام أحمد لما سئل عن الاطباع في السعي قال: ما سمعنا لما سئل عن الطواف، لما سئل عن الاطباع في السعي قال: ما سمعنا، لأن هذه اللبسة غير معتادة، فعلى ذلك إنما تستحب فقط في الطواف الذي هو إما طواف العمرة وإما طواف القدوم. قال: ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يبتدئ المعتمر، المعتمر يبتدئ بطواف العمرة، حتى إنه لا يصلي تحية المسجد بل يبدأ بالطواف. ولذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم البيت أن توضأ ثم طاف بالبيت، فأول شيء يبدأ به هو الطواف. قال: والقارن والمفرد للقدوم، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا واضح، أول ما يفعله المعتمر، ومثله المتمتع، لأن المتمتع يعتمر أولا، أنه يبدأ بطواف العمرة. والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله، حتى إنه يبصر ضلعي الكعبة، لا بد أن يكون بحيث يبصر ضلعي الكعبة حتى يكون قد حاذى الحجر الأسود بكله، رحمك الله، حتى يكون قد حاذى الحجر الأسود بكله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم وجه في المذهب أنه لو حاذاه ببعضه أجزاء، وعند الحنابلة لابد من بدنه كله هذه المحاذاة، وعلى ذلك فلو خرج بعض بدنه عن المحاذاة فإنه لا يجزي في المذهب، يعني لو أن بعض بدنه تقدم على الحجر وبعض البدن يحاذي الحجر فلا يجزي في المذهب، وعند شيخ الإسلام يجزي، لأنها لما في ذلك من الحرج، ولأن وللقياس على الحد، فالحد إذا كان في جلد مثلا فإنه يكفي بعض البدن، فبعض البدن يكفي ما دام أن المحاذاة حصلت من بعض البدن فإن ذلك يكفي رفعا للحرج. قال: ويستلمه، يستلم الحجر، يستلمه يعني بيده، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لم يستلم، أن لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم غيرهما؟ الجواب: لأن غيرهما من داخل البيت وليس بأركان له، لأن الحجر من البيت، فحجر إسماعيل من البيت كما جاء هذا في صحيح مسلم، فهذا الجدار الذي يحيط بالحجر هو من البيت، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركنين، لأن غيرهما ليس بأركان للبيت. قال: ويقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فقد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن يقبل. كذلك أيضا فإن شق قبل يده، يقول إن شق فإنه يقبل يده، يعني يقبل يده التي استلمت الحجر. ولذا جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يستلم الحجر بيده ويقبلها ويقول: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال: فإن شق اللمس أشار إليه، إن شق اللمس أشار إليه، لما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير فكان كلما مر على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وهل يقبل هذا الشيء الذي يشير إليه به؟ لا، لأنه لم يمس الحجر. فإذا كان يشير إليه بعصا فقط فإنه لا يقبل هذا العصا ما دام أن العصا لم يمس الحجر. فإن مس العصا الحجر قبله. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وكان يشير إلى الركن بمحجن معه، والمحجن هو العصا المعكوف. وعند مسلم من حديث أبي الطفيل: ويقبل المحجن، لأن هذا المحجن مس الحجر. إذن اليد إذا مست الحجر استحب تقبيلها، والعصا إذا مس الحجر استحب تقبيله. قال: ويقول ما ورد، فقد ورد التكبير كما تقدم في البخاري، لأنه قال: أشار إليه بشيء في يده وكبر. وجاءت التسمية عن ابن عمر، فقد ثبت في البيهقي بإسناد جيد أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر. والأقرب أن التسمية عند الابتداء، فعند الابتداء يقول: بسم الله والله أكبر، ثم كلما مر عليه كبر. قال: ويجعل البيت عن يساره، يقول ما ورد، يعني التكبير. وجاء في البيهقي أنه يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، لكن هذا إسناده ضعيف، فإن قاله فلا بأس من غير أن يعتقد أنه سنة. ويجعل البيت عن يساره إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف والبيت عن يساره، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. لو طاف الكعبة عن يمينه لم يجزئه بإجماع العلماء. ويطوف سبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فلو طاف ستا لم يجزئه. قال: يرمل الأفقي، الأفقي يعني القادم، أما المكي فإنه لا يرمل كالاضطباع، كالاضطباع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل كما في سنن أبي داود في السبع الذي أفاض فيه، فطواف الإفاضة لا يرمل فيه، وكذلك طواف الوداع لا يرمل فيه، وإنما الرمل. وكذلك أيضا، وكذلك أيضا الاطباع إنما يكون فقط في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط، في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل كما تقدم في السبع الذي أفاض فيه، يعني في طواف الإفاضة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: يرمل الأفقي، ما هو الرمل؟ الرمل هو إسراع في المشي مع تقارب في الخطى بلا وثب، كما قال هذا الموفق والنووي وابن مفلح وغيرهم، هذا هو الرمل، ليس الهرولة أو الجري أو الوثب، لا، إنما هو مشي سريع مع تقارب في الخطى. والحكمة من ذلك إظهار القوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر للمشركين قوة المسلمين، فإنهم قالوا أتاكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يمشوا بين الركنين، لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن نظر المشركين. ثم نسخ هذا، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر ثم مشى أربعا، ثم مشى أربعا. إذن كان في أول الأمر يستثنى من في الرمل ما بين الركنين يمشي مشيا، لأن هذا لم يكن في جهة مجلس المشركين، فلم يكونوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان يمشي. ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر. فإن قيل إن الإسلام قد ظهر وانتهى الأمر وليس في مكة ولله الحمد مشركون، فالجواب أن في ذلك تذكيرا للمسلمين بما كانوا عليه من الضعف وبما وهبهم الله جل وعلا من القوة. ولذا جاء في سنن أبي داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، يعني لماذا نرمل ونكشف عن المناكب اليوم وقد أبطأ أي ثبت الله الإسلام وأهله، ومع ذلك فلا ندع شيئا كنا نفعله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه سنة باقية، والمرأة لا ترمل. ولذا جاء في البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال ليس على النساء سعي في الطواف ولا بين الصفا والمروة، لأن المرأة مأمورة بالستر، وهذا السعي الشديد قد يحصل منه شيء من انكشاف العورة، فهذا ينافي كمال سترها، فالمرأة لا يستحب لها أن ترمل ولا أن تسعى سعيا شديدا بين الصفا بين الميلين في سعيها بين الصفا والمروة. قال يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في النسائي من حديث ابن عمر أنه كان يستلم الحجر الأسود في كل طوافه، إذن في كل طواف يستلم، لكن إذا فرغ من الطواف لا يستلم، وعذلك فيستلمه سبعا، يستلمه سبعا عند الابتداء، وأما عند الانتهاء فإنه يذهب ليصلي خلف المقام، فإذا فرغ من الصلاة عاد ليستلمه كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال ومن ترك شيئا من الطواف، من ترك شيئا من الطواف ولو خطوات، لو أنه انصرف قبل أن يحاذي الحجر بمتر أو نصف متر فقط فلا يجزئه هذا الشوط، لا يجزئه هذا الشوط. لماذا؟ وعلى ذلك فعليه أن يأتي به فورا، وإلا فإنه يعيد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا كاملا وقال لتأخذوا عني مناسككم، فلا بد أن يطوف بالبيت كله فيستوعب البيت كله بالطواف، لا ينصرف كما قد يفعل هذا بعض العامة قبل أن يحاذي الحجر الأسود، يعني بأن يبصر الضلعين، فإذا أبصر الضلعين وحاذى الحجر الأسود فإنه ينصرف. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه، قالوا لا بد من نية، إذا طاف لا بد من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذهب الجمهور إلى أن النية لا تشترط في الطواف، قالوا لأنه لما أحرم نيته للإحرام التي نية الدخول في النسك تكفي في سائر عبادات الحج كنيته للصلاة، الآن إذا صلينا كبرنا ناوين الصلاة وقد تنشغل أذهاننا ونذهل فلا نشعر إلا وقد سلمنا، لا ننوي ركوعا ولا سجودا. قالوا فكذلك في الحج، وهذا هو الراجح، لأن الإحرام يكفي فهو نية، نية الدخول في النسك. والحنابلة يرون أن وقوفه بعرفة لا تشترط فيه النية، قالوا لأنه مجرد مكث بخلاف الطواف فهو فعل، ويرد هذا بأن الوقوف بعرفة وإن كان مجرد مكث لكنه عبادة، ولا بد للعبادة من نية، ولذا فإن هذا اضطراب يدل على ضعف هذا القول. ولذا فالصحيح هو قول الجمهور أن النية لا تشترط ما لم ينوي صرفه إلى غيره، كأن يلاحق غريما أو أن يهرب من أحد أو أن يبحث عن أحد، يدور حول الكعبة لكن في قلبه قد صرف هذا الطواف إلى غير الطواف، فهنا نقول هذا لا يجزي طوافه لأنه صرفه إلى غيره، يبحث عن غريم أو يهرب من عدو أو نحو ذلك. لكن لو أنه مشغول الذهن لا يشعر، ووصل الحرم واشتغل بالطواف لا يقصد أن يبحث عن أحد، هو في مجيئه إلى الحرم يريد الطواف، لكن شغل ذهنه بهاتف معه أو بأحد يتكلم معه فما شعر إلا هو وقد طاف 3 أشواط أو قد فرغ من الطواف، نقول إن هذا يجزئ عند جمهور العلماء. قال أو نسكه، إذا لم ينوي النسك فلا يجزئ هذا الطواف. لو أن رجل أتى الميقات فنوى في الميقات بسم الله الحمد لله. لو أن رجلا أتى الميقات فنوى النسك وأطلق ولم يعين، هل هي عمرة أم حج؟ قال أنا لا أدري هل أكون قارنا أو متمتعا أو مفردا، أنا أنوي النسك حتى أفكر وأتأمل. هذا جائز عند العلماء ما دام أنه نوى النسك وترك التعيين فلا بأس، لأنه قد نوى الدخول في النسك لكنه لم يعين هل هي عمرة فقط أو حج أو حج وعمرة، لم يعين. فإذا طاف قبل التعيين لم يجزئه حتى يعين، فنقول له لا تطف حتى تعين. قال أو طاف على الشاذروان، الشاذروان هو هذا الجدار القصير الذي يأتي الذي يحيط بالكعبة من عدة جهات، هذا هو الشاذروان، هذا الجدار القصير الذي إذا رقاه من أجل أن يلتزم البيت وهو قصير يزلق، هذا هو الشاذروان. فلو أنه للزحام رقاه وطاف أجزأه ذلك في أحد القولين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لأنه ليس من البيت وإنما هو عماد له. وأما المشهور في المذهب فقالوا إنه لا يجزي، قالوا إنه لا يجزي، والراجح خلافه هو أنه يجزي لأنه ليس من البيت، هو عماد له، فهو عماد للجدار لكنه ليس من البيت، بخلاف ما لو طاف على جدار الحجر، فجدار الحجر من البيت ليس طرفا له. أما هذا الشاذروان فإنه قدر زائد على البيت، ولذا لو طاف عليه فإنه يجزئ، هذا هو أصح القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أو جدار الحجر، لو طاف على جدار الحجر فلا يجزئ لأنه من البيت، والواجب أن يطوف وراء البيت لا أن يطوف عليه. قال أو عريان، إذا طاف العريان لم يجزئه طوافه. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا في حجة أبي بكر ينادي ألا يطوف بعد العام مشرك وألا يحج ألا يطوف في البيت ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف في البيت عريان، وهذا هو الشاهد، وألا يطوف في البيت عريان. وكانت المرأة كما في صحيح مسلم تقول من يعيرها ثوبا تضعه على فرجها، فنزل قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا بد إذن من ستر العورة في الطواف. قال أو نجس لم يصح. هذا هو المشهور في المذهب، وأن طواف النجس لا يصح، لأن الحنابلة وهو قول الجمهور يشترطون الطهارة في الطواف، الطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر، والطهارة من الأنجاس كالصلاة تماما. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الترمذي والنسائي الطواف في البيت صلاة، فأقلوا فيه من الكلام. قالوا وعلى ذلك فإن الطهارة شرط في الطواف كالصلاة، شرط في الطواف كالصلاة. قالوا ولحديث عائشة المتقدم أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم البيت الطواف، فقد توضأ ثم طاف بالبيت، فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف بالبيت وتقدم. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وقول طائفة من السلف وهو قول في مذهب أحمد أن الطواف لا تشترط له الطهارة، أن الطواف لا تشترط له الطهارة. قالوا أما ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم البيت كان أول شيء بدأ به الطواف الوضوء ثم الطواف، قالوا هذا الحديث فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، هذا فعل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع وأنتم لا تقولون بوجوب الطباع، والنبي صلى الله عليه وسلم رمل وأنتم لا تقولون بوجوب الرمل، فهذا كذلك وهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. قال وأما حديث الطواف في البيت صلاة فأقل فيه من الكلام، فالصواب وقفه على ابن عباس، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أهل العلم لا يرفعونه، فهو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويقال إن المراد فيه أن الذي يطوف ينبغي له أن يكون طوافه في وقار وسمت، لأنه كالذي ينتظر الصلاة، فالذي ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه ولا يفرقع ولا يكثر من الالتفات ولا من النظر، فيكون في سكينة ووقار، فكذلك الذي يطوف. فهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قال ويدل على هذا الفروق الكثيرة بين الطواف والصلاة، فالطواف يجوز فيه الأكل والشرب ولا يجوز هذا في الصلاة، الطواف تجوز فيه كثرة الأفعال ولا يجوز هذا في الصلاة، الطواف يجوز فيه الكلام ولا يجوز هذا في الصلاة، أي كلام الآدميين، إلى غير ذلك من الفروق. وعلى ذلك فيحمل قول ابن عباس رضي الله عنه الطواف في البيت صلاة على أن هذا كقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، وأن المراد أن يكون في سكينة ووقار، وهذا القول هو الأرجح، وأن الطهارة لا تشترط. لكن لا ينبغي له أن يترك الطهارة خروجا من هذا الخلاف القوي. لكن بعض الناس كما تعلمون في هذا الوقت قد يكون بسبب الزحام الشديد يحدث، وإذا ذهب إلى الوضوء فعاد شق ذلك عليه ومع هذا الزحام الشديد، فلا شك أن الأخذ بهذا القول تدعو إليه الحاجة كما أن الدليل يرجحه. وأما طواف الحائض فالجمهور قالوا إنه لا يصح، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطهري. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطهري، وفي رواية لمسلم حتى تغتسلي. فقال الجمهور إن المرأة إذا طافت وهي حائض لم يصح طوافها. والقول الثاني يعني بكل حال، والقول الثاني وهو مذهب الأحناف قول في المذهب، إن طواف الحائض يصح مع الإثم وعليها دم. قالوا لأن المنع إنما هو من أجل أن الطواف في المسجد وأن الحائض تمنع من المسجد، فإذا طافت في المسجد وهي ممنوعة من دخوله، فإن فعلت أجزأ طوافها وأثمت وعليها دم. والقول الثالث وهو أصحها وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم، أن طواف الحائض لا يصح إلا عند الضرورة، فلا يصح منها طواف إلا إذا اضطرت. فإذا كانت لها رفقة ورفقتها لا ينتظرونها، أو كان يشق عليها الرجوع إذا رجعت لبعد بلدها أو لعدم وجود من يعيدها، فإنها تطوف بالبيت بعد أن تضع خرقة تحفظ نزول الدم إلى البيت ما دام أنها مضطرة. ويدل على هذا أولا أن الواجبات تسقط عند العجز، وهذا عذر، فالعذر يشبه العجز بل هو عجز، فالواجبات تسقط عند العجز، كالذي يصلي عاريا لعدم وجود سترة. الدليل الثاني أن أسماء بنت أبي بكر أن أسماء بنت عميس لما نفست في ذي الحليفة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به عائشة ألا تطوف بالبيت، وتركها ولم ينهها عن الطواف كما نهى عائشة، لأن وقتها يطول فهي نفساء وهذا يحتاج إلى زمن طويل، فلم ينهها أن تطوف بالبيت كما نهى عائشة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنها تضطر إلى الطواف. فدل هذا على أن المضطر، لأنه لا فرق بين النفساء والحائض في الأحكام الشرعية، فالحائض والنفساء حكمهما واحد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأته أم سلمة: لعلك نفستي لما حاضت، والحديث متفق عليه. فالحيض نفاس، فلم ينهى أم سلمة لأن مدتها تطول، وأما عائشة فكانت المدة تقصر فتركها لأن معها وقت يكفي ويكفي رفقتها من غير ما حرج. وعلى ذلك فالحائض لها أن تطوف إذا اضطرت للطواف، لكن لو كانت قادرة على الرجوع ولها من يعيدها فهذه تذهب إلى بلدها وتعود لتطوف بالبيت، لأنها تقدر على ذلك بلا مشقة ظاهرة، فلا تعجز، هذه لا تعجز عن أن ترجع، بخلاف التي تقول إن الحملات لها وقت، فإن انتظرت ذهبت الطائرة وقد لا يتيسر لي الرجوع إلا بعد شهر أو شهرين إلى بلدي، ويحملني هذا أموال كثيرة لا أقدر عليها، ورفقتي لا تعيدني إلى البيت من أجل الطواف، لا أجد من يأتي بي، فهذه في حكم العاجزة، فهذه التي تطوف ولا شيء عليها. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، إذا طاف صلى ركعتين، وصلاة الركعتين خلف المقام سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أتى إلى المقام ثم قرأ قوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى فيه ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. ولا تجزئ عنهما الفريضة في أصح القولين، وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد خلافا للمذهب. فالمذهب أن الفريضة تجزي، لو صلى فأقيمت الفجر في المذهب تجزي عن ركعتي الطواف، والراجح أنها لا تجزي، لأن ركعتي الطواف مقصودة لذاتها. وإذا طاف أكثر من مرة، يعني طاف سبعا ثم سبعا، فله أن يجمع فيصلي ركعتين ثم ركعتين، كما فعلت عائشة رضي الله عنها في سنن البيهقي، كما جاء هذا في سنن البيهقي، يعني طفت سبعا تطوعا ثم طفت سبعا ثم طفت سبعا، تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. فإن قيل: لما لا نقول بالوجوب؟ والله جل وعلا يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا أمر، والأمر للوجوب. فالجواب أن العلماء قد أجمعوا كما قال ابن المنذر أنه لا يلزم أن تكون هاتان الركعتان خلف المقام، لو صلى في موضع آخر أجزأه. ولذا جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه طاف في البيت ثم ركب حتى أتى إلى ذي طوى فصلى الركعتين، يعني أخر الركعتين حتى أتى إلى ذي طوى. وهذا يدل على أنه لو صلى ركعتي الطواف في موضع آخر ليس خلف المقام فإن ذلك يجزي، والعلماء قد أجمعوا على هذا كما قال ذلك ابن المنذر. فركعتا الطواف سنة، من ترك هاتين الركعتين فلا حرج عليه. واعلم أن الموالاة بين الأشواط السبعة شرط، ليس له أن يفصل بين هذه الأشواط السبعة إلا بصلاة فريضة أو صلاة جنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا، لم يفصل بين أشواط طوافه عليه الصلاة والسلام، بل طاف مواليا، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا هو قول جماهير العلماء. وإنما تستثنى صلاة الفريضة لما جاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه صلى الفريضة ثم أتم طوافه، ويلحق بالفريضة الجنازة لأنها تفوت، فيصلي كذلك على الجنازة. إذن يصلي الفريضة ثم يكمل مباشرة طوافه. ومن أين يبتدئ؟ في المذهب أنه يبتدئ من الحجر، يعني يرجع إلى الحجر. والقول الراجح وهو أحد الوجهين عند الشافعية وأفتت به اللجنة الدائمة في الإفتاء بالمملكة، أنه يبتدئ من الموضع الذي وقف عنده، وهذا أصح، لأن الطواف عبادة واحدة، حتى وإن كان له أشواط لكنه عبادة واحدة. وعلى ذلك فيبتدئ يكمل من الموضع الذي وقف عنده، يكمل من الموقف المكان الذي وقف عنده، إذن لا يقطعه إلا لصلاة فريضة أو صلاة جنازة. فإن قطعه بفاصل في العرف طويل لزمه أن يستأنف، يعني أن يبدأ من جديد. وهل يجزئ طواف الراكب؟ إن كان لعذر أجزأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألته أم سلمة فقالت يا رسول الله إني أجدني شاكية، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فله أن يطوف للعذر راكبا، فإن كان لغير عذر، إن كان لغير عذر يريد الركوب لغير عذر، فالعلماء لهم ثلاثة أقوال. مذهب الحنابلة أنه لا يجزئه، لأن الطواف صلاة، وكما أن صلاة الرجل وهو قاعد لا تصح فكذلك طوافه وهو راكب. القول الثاني وهو مذهب المالكية أنه يجزئه وعليه دم. القول الثالث وهو أصحها وهو مذهب الشافعية أنه يجزئ، أنه يجزئ من غير دم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين طاف على بعير، طاف على بعير كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، وقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت فاجتمع عليه الناس، هذا محمد هذا محمد، حتى خرجت العواتق من البيوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب. قال ابن عباس والمشي والسعي أفضل، فهذا ليس بعذر شرعي يجيز الركوب، وإنما أراد به التهوين على الناس والتخفيف عليهم لئلا يدفع بين يديه عليه الصلاة والسلام، فركب. والمشي يقول ابن عباس والمشي والسعي أفضل، وعلى ذلك فإذا طاف راكبا أجزأه بلا دم وإن لم يكن له عذر، لكن الأفضل له ألا يطوف إلا وهو راكب، كما أنه هو الأحوط وفيه الخروج من الخلاف. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.